لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فمع درس جديد من دروس شرح المقدمة الآج الرومية، والدرس هو 16، وعنوان الدرس المبني من الكلمات العربية. قبل أن نبدأ درس اليوم، تذكروا أيها الأحبة ما قلناه في الدرس السابق. قلنا إن الكلمات العربية منها ما هو معرب ومنها ما هو مبني. مبني، ماذا نقصد بالمبني؟ كلمة يثبت آخرها على حركة واحدة من حركات الإعراب: ضم ضم، فتح فتح، كسر كسر، سكون. ولاحظ الفرق بين علامات الإعراب وعلامات البناء. نحن نقول مرفوع هذا إعراب، وعلامة رفعه الضمة بتاء تأنيث. ونقول مبني في مثل نحن، مبني على ماذا؟ على الضم بدون تاء. ونقول في الإعراب منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، الفتحة. ونقول في مثل الآن، مبني على الفتح، الفتح. تقول في مثل سلمت على محمد، هذا مجرور، الجر إعراب، مجرور، وعلامة جره ماذا؟ الكسرة، الكسرة. أنا أتعمد ضبط الكسرة حتى تظهر التاء، لأنها هي الفارق بين علامة الإعراب وعلامة البناء. في مثل هؤلاء وهذه، قلنا هذه كلمة مبنية على ماذا؟ على الكسر. أما السكون هذا فهو علامة إعراب وعلامة بناء. تقول لا تشرك بالله، فهذا مجزوم وعلامة جزم السكون. وتقول أنا، ضمير مبني على السكون. مفهوم هذا؟ موعدنا اليوم مع المبني من الكلمات العربية. قلنا إن الكلمات العربية لو وضعت أمامنا على منضدة فسوف تنقسم من حيث هذا التقسيم إلى قسمين: معرب ومبني. فما المعرب من الكلمات العربية وما المبني منها؟ الأصل في الكلمات العربية أنه معرب، وبعض الكلمات العربية مبني. فلو حصرنا الكلمات المبنية يسهل علينا أن نتعامل مع الكلمات المعربة. المبني من الكلمات العربية، ما الذي يبنى المبني هذا؟ نحن نقول إن الكلمات العربية أسماء وأفعال وحروف، حروف معاني. أتذكرون؟ اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الأسماء معربة ما عدا بعضها. إذن نحن نتحدث عن المبني، يمكن أن تقول بعض الأسماء مبنية، وأغلب الأسماء معربة. الأفعال منها ما هو معرب ومنها ما هو مبني. ما الذي يعرب؟ هذا سؤال تستطيع أنت الإجابة عليه. ما الذي يعرب من الأفعال. نعم الإجابة صحيحة. المضارع إذا خلا آخره من إحدى النونين. ما شاء الله ما شاء الله. أنا أقول دائما لإخواننا وأخواتنا الذين يتلقون هذه الدروس معنا، لو أن طلاب المدارس مثلكم هكذا في الحرص على تعلم علم النحو لصاروا يعني متقنين، لكن كثير منهم لا يهتم باللغة العربية بل يفضل عليها اللغات الأجنبية. وساعدهم على ذلك في الحقيقة مناهج التعليم وبعض أولياء الأمور. الولد لو قال لوالده أذاكر اللغة العربية يقول لو دعها هذا سهل، امتحاناتها سهلة تنجح فيها، لكن ذاكر الإنجليش أو الفرنش أو غيره. والجريان بدون يعني على يعني بلاش تحتها دي تبقى تقطع. وكذلك أيضا الانبهار أولياء الأمور بالدراسات الأجنبية، هو يريد أن يعلم ابنه تعليما أجنبيا، وهذا في الحقيقة لا شك فيه، يعني لا شك أننا نحتاج إلى تعليم أبنائنا اللغات، لكن لا يكون على حساب اللغة العربية. يعني تتعلم اللغات نعم هذا شيء مطلوب، لكن لا يكون على حساب اللغة العربية، لغة القرآن الكريم والحديث الشريف ولغة أهل الجنة إذا دخلوها. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا هذا اللسان. أيضا نريد أن نذكر إخواننا وأخواتنا بأن هذا اللسان من أجل النعم، من أجل النعم. إخواننا الذين يسلمون في بلاد أجنبية نقول لا تصلح صلاتكم إلا بتعلم العربية، كم يبذلون من الجهد لتعلم العربية ولا تستقيم لهم، لكننا ولدنا في بيئة عربية تتحدث بهذا اللسان، لسان القرآن والحديث الشريف، فهذه نعمة نشكر الله عز وجل عليها. نعود مرة أخرى لأن هذا الاستطراد قد أنسى إخواننا وأخواتنا ما نقوله. الكلمات العربية نحن نريد حصر الكلمات المبنية، فنقول الكلمة العربية إما أن تكون اسما أو فعلا أو أو حرفا. فالأسماء معربة ما عدا بعضها، فبعض الأسماء مبنية. الأفعال معربة يعرب منها المضارع إذا خلا آخره من نون النسوة ونون التوكيد. فما الذي يبنى إذن؟ ما بقي من الأفعال؟ الفعل الماضي مبني دائما، المضارع، المضارع أنت تقول إن المضارع معرب، أنا أقول هو معرب إذا خلا آخره من نون النسوة أو نون التوكيد. طب متى يبنى المضارع؟ إذا لحقته نون النسوة أو نون التوكيد. اصبر اصبر، فهذا سيأتي له تفصيل إن شاء الله تعالى، أريك هذا، لكل من هذا درس يخصه. طب فعل الأمر، فعل الأمر مبني دائما، إذن الماضي مبني دائما، الأمر مبني دائما، المضارع يبنى إذا لحقته نون النسوة والوالدات يرضعنا، يرضع اتصلت به نون للنسوة فهو مبني، نون التوكيد وتالله لأكيد مبني على الفتح دا دنا نون التوكيد، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. الأفعال المعرب منها هو المضارع إذا خلا من نون النسوة أو نون التوكيد. لو رجعت إلى الدروس السابقة تجدنا كنا نقول إن المضارع يعرب فننظر في آخره هل هو صحيح الآخر فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون إذا خلا من نون النسوة أو نون التوكيد، ويبنى إذا لحقته نون النسوة أو نون التوكيد، وهذا يأتي إن شاء الله تعالى له بيان تفصيل. أما الحروف يا أحبة فكلها مبنية، كل الحروف مبنية، كل الحروف مبنية. الحروف أراحتنا في الحقيقة، أراحتنا. تعالوا بنا نقول مثلا يا أيها المزمل، أيها المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذه كلمة عربية، اسم أم فعل أم حرف؟ حرف صحيح، وهذا الحرف من حروف النداء، حرف نداء، معرب أم مبني؟ القاعدة تقول كل حروف المعاني مبنية، إذن سأسارع وأقول مبني على، هذا مبني على ماذا؟ السكون. والحروف يا أحبة لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. يعني أنا أذكر عندما قلنا هذا رجل مثلا فهذا اسم إشارة مبني لكنه في محل إعراب، في محل إعراب، لأن هذا لو وضعت مكانه اسما معربا فقلت محمد رجل فهذا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، الاسم المبني احتل مكانا، احتل مكان مبتدأ إيه؟ مرفوع. لكن عندما نقول يا أيها المزمل هل هذا له محل إعرابي بحيث أنك تقول مثلا حرف النداء هذا في محل رفع مبتدأ؟ لا. انتهينا تقريبا جزء كبير من الكلمات التي أمامنا على المنضدة، استطعنا الآن أن نسقطها فنقول كل حرف مبني على العلامة التي ينطق إيه بها ولا محل له من الإعراب. أعربوا معنا محمد وخالد أخوان، الواو هذه، أعربوا هذه الواو، و هذا حرف عطف ما له؟ مبني على، و مبني على الفتح، هل له محل من الإعراب؟ لا محل له من الإعراب. أنت تكتب بماذا تكتب؟ أكتب بالقلم. أعرب الباء، الباء أعرب، تقول هي مبنية، أنت تطالبني بالإعراب، أنا أطالبك بالإعراب أي الإبانة، الإبانة. أبن بي حرف جر ما له؟ مبني على، على ماذا؟ بي مبني على الكسر، هل له محل من الإعراب؟ لا محل له من الإعراب. إذن الحروف حروف المعاني كلها مبنية ولا محل لها من الإعراب. بقي لنا أن نتحدث عن الأسماء المبنية وعن الأفعال المبنية، فاسمحوا لنا أن نخرج في استراحة قصيرة ثم نعود مرة أخرى للحديث عن الأسماء المبنية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.